الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم المبارك تفسيرا فقهيا لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ففي هذه الآيات فضيلة الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين، وفي الآية أن أولي الضرر وأهل الأعذار الذين يرغبون في فعل الطاعة ولا يتمكنون منها فلهم مثل أجر من فعل تلك الطاعة. وفي ذلك بيان أن من قواعد الشريعة التيسير عند وجود العذر. وفي الآية الثناء على أصحاب الأفعال الطيبة والبذل في سبيل الله، مما يدل على مشروعية الثناء عليهم، ليكون ذلك من أسباب الاقتداء بهم ومن أسباب تشجعهم على فعل الطاعة. وفي الآية الترقي في الثناء، حيث نفى التسوية بين القاعد والمجاهد أولا، ثم فضل المجاهد على القاعد درجة، ثم فضله بالأجر العظيم والدرجات والمغفرة والرحمة. وفي الآية أنه عند تفضيل أحد على أحد يحسن ذكر فضيلة للمفضل عليه، كما في قوله: وكلا وعد الله الحسنى. وقد استدل بالآية على تفضيل المسجلين في جيش أهل الإسلام من الجنود ونحوهم ممن يريد وجه الله تعالى، بحيث يفضلون على المتطوعين لكون هؤلاء المسجلين على أهبة الاستعداد، ولما يحصل بهم من رهبة للأعداء ولو لم يكن قتال. وفي الآية فضيلة النفقة في سبيل الله وفضيلة الجهاد بالمال، وقد استدل بهذه الآيات على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وقد قرأت غير بالرفع نعتا لقوله القاعدون، وبالجر نعتا للمؤمنين، وبالنصب على الاستثناء. وفي الاستثناء إخراج بعض أفراد العام من حكمه، ولا يلزم مثل ذلك في النعت. وقد استدل بقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. ثم قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ففي هذه الآية تحريم الإقامة في بلد الكفار، ووجوب الهجرة منها إلى دار الإسلام لمن كان عاجزا عن إظهار شعائر دينه وكان قادرا على الهجرة. وفيها أن العاجز عن الهجرة يعفى عن إقامته في بلد الكفر، إذ لا واجب مع العجز. ويؤخذ من هذه الآية أن من كان قادرا على أداء الواجبات في نفسه وفي من يقع تحت ولايته من زوجات وأبناء، فلا حرج عليهم في الإقامة في بلد غير المسلمين، لقوله تعالى في بيان من يحكم لهم بهذا الحكم: ظالمي أنفسهم. وقد استدل بالآية على تحريم تكثير سواد المشركين وتحريم مظاهرتهم على المؤمنين. وفي الآية وجوب استحضار النية في الأعمال الصالحة ومنها الهجرة بقوله ومن يهاجر في سبيل الله. وفي الآية أن الأجر والثواب متوقف على نية إرضاء الله أو نية الحصول على الأجر الأخروي. وفي الآية أن الهجرة في سبيل الله من أسباب سعة الرزق ومن أسباب الإمامة في الدين. وفي الآية أن من نوى عملا صالحا وابتدأ فيه وشرع ثم مات كتب له أجر ذلك العمل كاملا. وقد استدل بالآية على استحباب ترك البلد الذي تظهر فيه الشركيات والبدع والمعاصي ما لم يكن له أثر في النهي عنها. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق. وقد استدل بعض العلماء بالآية على أن من خرج في الجهاد فمات قبل القتال فله سهمه من المغانم، والجمهور على خلاف ذلك. وقد استثني من الآية الخروج حين الطواعين والأوبئة، فإنه قد ورد في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يخرج من بلد في وقت حصول الطواعين والأوبئة. وقد استدل الجصاص بالآية على حجية الإجماع، كما استدل بالآية على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، كما استدل بالآية على أن من مات في طريق الحج الواجب أخرج عنه من يحج من مكانه الذي مات فيه. ثم قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ففي هذه الآية مشروعية القصر في السفر بأداء الصلاة الرباعية ركعتين، فتصلى صلاة الظهر والعصر والعشاء بركعتين بدل أربع. وفي هذه الآية اختصاص حكم القصر بالضرب في الأرض، والمراد بالضرب في الأرض السير فيها، مما يدل على أن من لم يسر في الأرض ولم يضرب فيها فإنه يحرم عليه أن يقصر الصلاة، بل عليه جناح بسبب ذلك. وقد جاء في الحديث استثناء من أقام إقامة مؤقتة لأربعة أيام فأقل، كما جاء في الحديث أن من أقام وهو لا يدري متى يرتحل جاز له أن يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. أما من أقام إقامة مؤقتة لمدة أكثر من أربعة أيام فإن الواجب عليه أن يصلي الصلاة التامة، ولا حق له في قصر الصلاة، مما سنوضحه في لقائنا الآتي بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته